مما يتقلب فيه الذين كفروا من متاع الدنيا القليل الزائد، والأبرار جمع بار وهو المكثر من البر أي فعل الخير، أي المؤمنون الخيرون الصادقون الطائعون الصالحون الشاكرون المخلصون المحسنون وبالجملة المتمسكون العاملون بأخلاق إسلامهم.